ها يكفر ها إيه هو يقول ما بين الصلوات حتى لو جمعت مثلا لو جمعت بعد طلوع الشمس ثم جاء اليوم الثاني حصل تكفير. نعم لا اللي أخذ مرة يكفر. نعم إيه لا هذه تعيينة في أوقات معينة لكن الآن يعني عندنا أربع فوائد في تفريقها. إيه نعم تقول يا شيخ استمرار يعني استمرار وصلة العبد بربه عز وجل لو جعل الله سبحانه وتعالى يعني أو الصلوات أصبح يعني. واحد يعني ربما ينشغل الإنسان مثلا أو يشغل نفسه بشيء يعني لم ينفع به نفسه فلما فرق الله سبحانه وتعالى الصلوات على هذا الترتيب يعني الغالب أن الإنسان يشغل وقته يعني في صلاته بربه عز وجل. تكون تقوية للمحبة أيضا بين العبد وبين ربه. مرة شيء قريب منها يعني مرة ما يغني عنها. نعم يا محمد. رحمة بالعباد. لو يعني الإنسان يعني كانت وقت واحد وفاتته فتبعد كل فضل كله. أما يعني كان متفرقة قد تفوت الصلاة وراح تفرقه. إيه. صحيح هذه؟ طيب نعم اصبر خمس ها الخامس يقول من الفوائد ان الرحمة بالعباد لانه لو جاءت في وقت واحد ثم فات هذا الوقت فات الانسان خير الصلوات الخمس كلها فاذا وزعت فلو قدر مفاته واحدة بقيت الاخريات لم تفوت. اي نعم ها؟ طيب الثاني ما تقول تقول يقول أنا عندنا أسئلة خلوا بعد ربما أنتم متخمرون آراء ثانية. نعم خلوا باكر إن شاء الله. ها؟ الصلوات هذه يعني تعديلها على حد سواء ولا فيها شيء أنه أفضل من شيء تعديل كلها على حد سواء إلا ما سن تأخيره التأجيل هنا لا أفضل أو العصر أبدا كله واحد كله واحد كله واحد أبدا تفريق بعض العلماء في هذا ما له وجه أبدا ما في وجه لكن مثلا اللي لها سنة الراتبة قبلها يعني ينبغي أن تأخر أكثر. نعم.